الحقيقة فعلا هذا كان لظروف قاهرة، يعني الأخ شعب الرحمن بذل جهود كبيرة حتى يعني يطبع الورقة ويصورها في الوقت المناسب، لكن تعذر هذا الحقيقة بشكل عجيب، يعني ما بين واحد عنده النور قاطع والتاني ما عندوش المكان عنده بايظة والتالت كذا، ففعلا الحقيقة يعني لم نقصر ولم نأنو جهدا في إن إحنا نأتي بورقة الامتحان في موعدها. فاحنا بنعتذر يا اخوة الجون بدري، وان شاء الله امتحان يوم الثلاثاء القادم، ودي فرصة طيبة عشان نذاكر مرة تانية. يعني كويس، يعني الحمد لله ان احنا ايه سجلت عشان نذاكر يذاكر تاني. خلاص، والامتحان يعني عايزين نبني الامتحان للرجال والنساء، يعني الاخوات اللي عايزين يمتحنوا هنبعت لهم ان شاء الله ورق للامتحان. انا بس عايز انبه على بعض المسائل اللي يعني بعض الاخوة لما بيسألني بكتشف ان في بعض المسائل مش واضحة او فيها بعض لبس، فانا هوضحها سريعا. ابتداء يا اخواننا، لما بنذكر في نواقض الوضوء المس او اللمس، فالمقصود في المس او اللمس بلا حائل. يعني بعض الناس يقول لي مثلا وانا في المواصلات بخبط في واحده مثلا، يبقى كده وضوء انتقض. يا اخواننا هنقول المس او اللمس، المس او اللمس في اللغه اي بلا حائل، يعني مس البشره للبشره، هذا يسمى ايه؟ مس او لمس. فما يكون مس الذكر او مس الرجل للمراه او مس المراه للرجل، كل هذا مقصود به مس ايه؟ مس البشره للبشره. خلاص، لكن المس من فوق الثياب هذا لا يسمى لمسا ولا يسمى مسا يعني. فدي نقطة الأولى. النقطة الثانية، برضو بعض الإخوة قال لي مسألة اللبس في المسجد للحائض والنفساء لم تتضح، يعني لم تتضح للحائض والنفساء والجنوب لم تتضح. فأنا أقول يا إخوانا، اللبس في المسجد له ثلاثة أنواع أو ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى هي المرور في المسجد، المرور في المسجد بلا إيه؟ بلا لبس. فالمرور في المسجد يجوز للحائض والنفساء، يجوز للحائض وايه؟ والنفساء، ويجوز للجنب، ولكن الشرط في الحائض ان تامن تلويث المسجد، فان لم تامن تلويث المسجد لم يجوز لها المرور. والمرتبة الثانية يبقى المرور ايه؟ يجوز. المرتبة الثانية هي اللبس في المسجد بوضوء، هي اللبس في المسجد ايه؟ بوضوء. واللبس في المسجد بوضوء يجوز للجنب، ويجوز للحائض اذا طهرت قبل ان تغتسل. يجوز للحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل، ولا يجوز للحائض قبل أن تطهر. يعني طالما الحائض بينزل عليها الدم لا يجوز لها أن تلبس في المسجد ولو بوضوء ولو توضأ. أما الجنب فيجوز له أن يلبس في المسجد بإيه؟ بوضوء. المرتبة الثالثة هي اللبس في المسجد بلا وضوء، واللبس في المسجد بلا وضوء لا يجوز للحائض ولا للجنب ولا للنفساء، لا لحضور درس علم ولا لغيره، إلا لضرورة، إلا إذا كان في ضرورة، يعني واحد ليس له مأوى، خلاص؟ أو واحد نايم في المسجد معتكف فأجنب في المسجد، فالفترة اللي هو هيقعد فيها من ساعة ما يقوم من نومه حتى يغتسل هو دي لبس في المسجد، لكن هو إيه مضطر لهذا. زي بعض الناس بيحتج على جواز لبس المرأة في المسجد بحديث المرأة التي كانت تقوم من المسجد، يقول هذه المرأة قطعًا كانت تحيض. وهذا حقيقة استدلال يعني ليس صحيحا. لماذا؟ لأن هذه المرأة لم يكن لها مأوى، فكيف تقيس حالة ضرورة على غيرها؟ هذا قياس ليس صحيحا. ما الصواب؟ أن الحائض والجنب والنفساء لا يجوز لهم اللبس في المسجد لأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل. فالمقصود بالصلاة في الآية كما فسرها الشافعي وأبو عبيد وغيرهم من أهل العلم، المقصود بالصلاة هو موطن الصلاة، إن مفيش حد بيصلي وهو عابر سبيل، صح كده؟ ولا إيه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل، وفي حد بيصلي وهو عابر سبيل؟ فدل ذلك على أن المقصود بلا تقربوا الصلاة لا تقربوا موضع الصلاة الذي هو المسجد. وفي الباب أدلة أخرى، في نزاع من أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الحائض والنفساء لا يجوز لهما أن يلبسا في المسجد، واستثنى الحنابلة الجنب، فقالوا يجوز للجنب أن يلبس في المسجد بوضوء. طيب، المسألة الأخرى كنا مسألة عملت برضه إشكال ولبس عند بعض الإخوة والأخوات، مسألة قراءة الحائض للقرآن، مسألة قراءة الحائض للقرآن. أنا ذكرت أن الحائض ليس لها أن تقرأ القرآن، هذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب الإمام البخاري والإمام الطبري والإمام ابن المنذر وداود الظاهري ومن تبعه من الظاهرية إلى أن الحائض والجنب لهما أن يقرأ القرآن، لهما أن يقرأ القرآن، وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وذهب الإمام مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن الحائض لها أن تقرأ دون الجنوب، إلى أن الحائضة لها أن تقرأ دون الجنوب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحائض والجنوب ليس لهما أن يقرأ شيئا من القرآن، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وفي المسألة خلاف طويل وتجاذب للأدلة، وقد من أفضل من فصل الخلاف وذكر خلاف المسألة بإسهاب وإطناب هو الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري أظن في المجلد الثاني أو الثالث، خلاص. وأنا أقول بمذهب الجمهور الذي أعتقده، لكن أنا ذكرت المذاهب الأخرى لماذا؟ حتى لا أضيق، من أراد يعني مش مستمع بكلام الشيخ ده وعايز ياخد بالمذاهب الأخرى فله ذلك. إن كنت تسألني عما أقول وأما أعتقد فأنا أقول بمذهب الجمهور، هو عدم جواز قراءة القرآن للحائض والجنب مطلقا، لكن في المسألة مذاهب أخرى كما بينا. بالنسبة برضو سريعا كده مسألة الصحابة، بعض الناس المرة اللي فاتت ما فهمتش قضية الصحابة. باختصار يا اخوانا، المرأة إذا كانت لها 9 سنين، إذا بلغت 9 سنين ونزل عليها الدم فهي إيه؟ فهي حائض. طيب، فضلت حائض مثلا 6 أيام، 7 أيام، 8 أيام، 9 أيام، الدم ينزل عليها لغاية 14 لغاية 15 يوم تسمى حائض. طب لو فضل الدم ينزل عليها أكثر من 15 يوم تسمى مستحاضة. يعني إيه مستحاضة؟ ناس جاية بيقول يعني إيه أصلا مستحاضة؟ مستحاضة دي امرأة ينزل عليها الدم لكن حكمها حكم المرأة التي ليست بحائض. يعني هي بينزل عليها الدم ومع ذلك فهي تصوم وتصلي وتفعل ويطلقها زوجها وتفعل ما تفعل المرأة غير الحائضين. فإذا تجاوز الدم أو نزل الدم على المرأة أكثر من 15 يوما تسمى مستحاضة. طب ما حكم المستحاضة؟ حكم المستحاضة لها 3 أحوال. الحال الأولى أن تكون لها عادة قبل الاستحاضة، يعني هي قبل أن تصير مستحاضة كانت لها عادة. يعني كانت لها عادة؟ يعني كانت متعودة أن الحيض بيجي لها مثلا من يوم 1 في الشهر ليوم 6 في الشهر، خلاص كده؟ فهي هتعمل إيه؟ الدم بينزل عليها على طول، هتعمل إيه؟ هتيجي من يوم 1 ليوم 6 في الشهر تجلس كما تجلس الحائض، لا تصوم ولا تصلي وتفعل كما تفعل الحائض، خلاص؟ وبعد ذلك تعمل إيه بقى؟ تتلجم وتغتسل وتصوم وتصلي. يبقى تتلجم وتغتسل وإيه؟ وتصوم وتصلي، مثلها مثل المرأة غير الحائض، خلاص كده؟ طب ملهاش عادة؟ ما كانش ليها عادة قبل كده؟ هي أول ما حاضت صارت مستحاضة على طول مثلا، يعني اللي بيسموها المرأة المبتدأة. طيب تعمل إيه؟ نشوف، نقول لها ليكي تمييز، يعني بتعرفي تميزي بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض يكون دما سخينا له رائحة، ودم الاستحاضة يكون دما أحمر خفيفا ليس له رائحة. عندك بتعرفي تميزي من دم الحيض ودم الاستحاضة؟ تقول آه. نقول لها خلاص، الدم اللي هو السخين ده، الدم الثقيل ده خلاص ده دم الاستحاضة، والدم الخفيف ده دم حيض. قالت لك لا عندي عادة ولا عندي تمييز، هتعمل إيه بقى؟ هنقول لها عودي 6 أو 7 أيام من أول الشهر. أنا قلت إيه؟ أنا عكست؟ لا خلاص، يبقى إحنا بنقول الدم السخين هو دم إيه؟ دم حيض، والدم الأحمر الخفيف هو دم الصحابة، خلاص؟ فإذا كانت المرأة تميز بينهما تجعل هذا الدم السخين حيضًا وتجعل الدم الخفيف إيه؟ الصحابة. طب ما عندهاش عادة ولا عندها تمييز، تعمل إيه؟ تجلس 6 أو 7 أيام، طب 6 ولا 7؟ تشوف غالب النساء حواليها أمها وخالتها وكده بيقعدوا 6 ولا 7. واضح يا إخوانا؟ في أي إشكال في هذه المسألة؟ لأن ناس كتير سألت عليها المرة اللي فاتت، بما دل على أن أكثر الناس ما فهموش القضية دي، يعني واضحة ولا؟ النفساء لو أن امرأة أتت بولد، بس ده بره الموضوع على فكرة، بس لو أن امرأة أتت بولد، خلاص كده؟ وبعدين إيه الدم استمر بها لم ينقطع، أكثر دم النفاس 40 يوما، يعني أكثر دم النفاس كام؟ إحنا قلنا أكثر دم الحيض 15 يوم، أكثر دم النفاس 40 يوما على مذهب الإمام أحمد. أكثر دم النفاس إيه؟ 40 يوما. وهناك قول عند الإمام الشافعي أنه 60 يوما، وهذا ما يوافق قول الأطباء، يعني الأطباء يقولون أن أكثر دم الاستحاضة فعلا هو 60 يوما، 40 أو 60 على القولين. طب تجاوز الدم الـ40 على قول أحمد أو الـ60 على قول الشافعي، خلاص تصير هذه المرأة إيه؟ تصير هذه المرأة مستحاضة. إيه الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ دم الحيض ينزل من الرحم، دم الحيض ينزل من الرحم، اما دم الاستحاضه فلا ينزل من الرحم. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دم عرق، هذا دم عرق. طيب خلاص، احنا كده ايه انتهينا من كتاب الطهاره، وان شاء الله الثلاثاء القادم في امتحان على كتاب الطهاره، وزي ما قلنا اللي هيجيب يعني ان شاء الله تعالى فوق 85% او 85% هيكون ايه له ان شاء الله جائزة. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. كتاب الصلاة. ثم قال: شروط الصلاة. ثم قال: شروط الصلاة. لم يتعرض المصنف لذكر ما يتعلق بالأذان والإقامة، لم يذكر أصلا، لم يعقد بابا للأذان والإقامة، ولم يذكر عنهما شيئا. فإحنا سنذكر باختصار شديد واقتضاب بعض الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة، وليست هي إيه مذكورة في الكتاب. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين. يبقى الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين. يبقى على النساء فرض ولا مش فرض؟ لا، ليس إيه فرضا على النساء. طب على المسافرين؟ ليس فرضا. يبقى احنا قلنا الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين، ويثنان للمنفرد وفي السفر. يعني إذا كان واحد لوحده هيصلي لوحده، يسن له أن يؤذن ويقيم؟ نعم، يسن له أن يؤذن ويقيم حتى إن كان في الصحراء. حتى إيه؟ حتى إن كان في الصحراء، فإنه لا يسمع أذانه إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. لا يسمع أذانه إنس ولا جن ولا شيء إلا إيه؟ شهد له يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هما فرض كفاية على الرجال المقيمين، ويثنان للمنفرد وفي السفر. ويثن أن يكون من واحد. يبقى يثن أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، لكن هذا مسنون وليس واجبا. يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر. خلاص. ويثن للمؤذن أن يكون حال أذانه واضعا سبابته أو سبابتيه في أذنيه، واضعا سبابتيه في أذنيه، يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. خلاص. يبقى يسن للمؤذن حال الأذان أن يلتفت، أن يضع سبابتيه في أذنيه، يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، وأن يقول بعد حيعلة صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وأن يقول بعد، يسن أو يندب للمؤذن أن يقول بعد حيعلة صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. خلاص كده. طيب، ألفاظ الأذان والإقامة لن نطول بذكرها، فهي مشهورة. ألفاظ الأذان والإقامة لن نطول بذكرها، فهي إيه؟ فهي مشهورة. 15 جملة في الأذان، و11 جملة فين؟ في الإقامة، وهي مشهورة لن نطول بذكرها. ويسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثلما يقول. يبقى يسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثلما يقول، إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طرف يسير من أحكام الأذان والإقامة لم يتعرض لها المصنف. ثم قال المصنف: شروط الصلاة. شروط الصلاة. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. يبقى الشرط ده حاجة بتكون لازمة للعبادة، يلزم من عدمها عدم العبادة. يعني إذا لم يوجد هذا الشرط لم يوجد الإيه؟ المشروط. يعني مثلا الطهارة شرط للصلاة، فإذا عدمت الطهارة يبقى تصير الصلاة حكمها إيه؟ باطلة. يبقى الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. خلاص كده. يبقى يلزم من عدم الشرط عدم إيه؟ المشروط. فإذا قلنا أن استقبال القبلة شرط في الصلاة، فعدم استقبال القبلة يلزم منه بطلان الصلاة. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يبقى هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ هل يلزم من استقبال القبلة وجود الصلاة؟ يبقى لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يبقى الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. خلاص. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، مثل الطهارة واستقبال القبلة كما سيأتي. خلاص. والشرط كما قلنا قبل ذلك يكون خارج عن ماهية العبادة. يعني ايه خارج عن ماهية العبادة؟ يعني بيكون منفصل عن العبادة. يعني الطهارة دي جزء من الصلاة ولا بره الصلاة؟ استقبال القبلة، النية، كل دي حاجات ايه؟ بره الصلاة. كل دي حاجات تكون ايه؟ قبل الصلاة. صحيح انت يجب عليك انك تستصحبها في الصلاة، يعني لو احدثت في الصلاة هتعيد الصلاة، لكن هذه الاشياء بتكون ايه؟ بتكون بره الصلاة، لكن انت هتستصحبها في الصلاة حكما. استقبال القبلة بيكون قبل الصلاة، لكن وانت بتصلي لابد انك تظل مستقبلا للقبلة، وانت بتصلي لابد انك تظل متطهرا، لكن اصل استقبال القبلة واصل النية واصل الطهارة يكون إيه؟ يكون قبل الصلاة. فلما يقول المصنف شروط الصلاة فهي الأمور التي تلزم أو تجب للصلاة قبلها، هي الأمور التي تجب للصلاة قبلها، ويلزم من عدمها العدم، أي بطلان الصلاة ويلزم من عدمها العدم. يقول تقدم أن الطهارة من شروطها، يبقى هو أول شرط ذكره قبل ذلك لما قال أن إيه؟ أن الطهارة من شروط الصلاة، ذكر ذلك في أول الكتاب، قال أن أول شروط الصلاة هو الطهارة، فلن إيه؟ فلن يتعرض لذكره مرة أخرى، خلاص يبقى أول شرط من شروط الصلاة هي الطهارة، عرفنا بقى هي الطهارة وما هي مفصلاتها وما هي أنواعها وعرفنا تفاصيلها في كتاب الطهارة. يقول طبعا يا اخوانا في شروط هو لم يذكرها لانها شرط لكل عباده، وانها ايه؟ شرط لكل عباده، وهي العقل والتمييز، وهي العقل والتمييز، فالعقل والتمييز شرط لكل عباده، خلاص؟ فلا تصح العباده من المجنون، لذلك كنا العقل المجنون تصح منه العباده؟ لا تصح. والتمييز شرط لكل عباده، الصبي الصغير اللي هو ليس مميز تصح منه العباده؟ ولا عباده خالص تصح منه؟ تصح منه الحج، بارك الله فيك. يبقى التمييز شرط لكل عبادة إلا الحج، فلا يشترط إيه؟ التمييز للحج. فالصبي الصغير لو حج به أبوه صح حجه، وإنما لا يجزئ عن الفريضة كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الحج. فهو لم يذكر هنا، لم يذكر العقل والتمييز لأنها إيه؟ شرط لكل عبادة. طيب يقول ومن شروطها دخول الوقت. يبقى أول شرط من شروط الصلاة ذكره المصنف وهنا هو دخول الوقت. يبقى من صلى قبل الوقت ايه حكم صلاته؟ ها؟ صلاته ايه؟ هتكون باطلة، يعني فرضا، لا تنعقد فرضا، تنعقد نفل بقى خلاص، يعني واحد بيصلي فاكر ان الظهر دخل، واذا بالظهر اذا بوقت الظهر ايه؟ ما دخلش، هذه الصلاة تحسب له نافلة، لكن تحسب فريضة، هو ده الشرط بقى اللي يلزم من عدمه العدم، يبقى أول شرط اللي هو ايه؟ دخول الوقت. يقول والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، جبريل جه للنبي صلى الله عليه وسلم فأمه في الصلاة اليوم الأولاني، أمه إيه؟ في أول الوقت، وجه اليوم الثاني صلى به في إيه؟ في آخر الوقت، وقال له بين هذين إيه؟ يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، يعني مثلا جه في أول يوم في صلاة الصبح وأمه إيه؟ عند طلوع الفجر، صلى به صلاة الصبح عند طلوع الفجر، وثاني يوم صلى به إيه؟ قبل شروق الشمس، خلاص؟ جاء أول يوم في الظهر صلى به عند الزوال، وثاني يوم صلى به عند آخر وقت الظهر، وقال له بعد اليومين دول، قال له إيه؟ ما بين هذين إيه؟ ما بين هذين وقت، فبين جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة. ثم قال المصنف وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الشيخ عبد الناصر السعدي من خصال الطيبة له في كتابه هذا أنه إذا وجد حديثا يوفي لفظه المعنى المقصود لم يذكر ايه؟ يذكر لفظ الحديث ويسيبك تطلع منه الاحكام، يعني طالما لفظ الحديث موجود فيه الاحكام هو ايه؟ لا يفصل ولا يشرح، يحط لك الحديث كده. فهو اجتزأ عن ذكر مواقيت الصلاة بحديث عبد الله بن عمرو، اجتزأ عن ذكر مواقيت الصلاة بحديث ايه؟ عبد الله بن عمرو. يقول عن عبد الله بن عمرو، يبقى الحديث ده يا اخوانا هو المذكور، يعني ما حدش يقول ايه؟ الشيخ ما ذكرش مواقيت الصلاة، لا، الشيخ ذكر لك حديث عبد الله بن عمرو ده عشان انت تطلع منها ايه؟ مواقيت الصلاة. فقال وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر، أول حاجة إيه؟ وقت الظهر. يقول إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله، وهو العطف يا أخوانا بمعنى إلى، يعني وقت الظهر ما بين زوال الشمس إلى أن يصل ظل الرجل كطوله، إلى أن يصل ظل الرجل كطوله. طب يعني إيه زوال الشمس؟ زوال الشمس يا أخوانا الشمس حينما تخرج من المشرق ماشي، تظل ايه؟ تظل الشمس تسير حتى تكون الشمس في ايه؟ في نصف السماء، ثم تزول الشمس عن نصف السماء، هذا يسمى بالزوال. طب احنا بنعرفه ازاي؟ ان ظل الانسان لما بتخرج الشمس من المشرق يكون له ظل ايه؟ ناحيه المغرب. هذا الظل ايه؟ يظل يتضاءل يتضاءل يتضاءل لغايه ما يصل الى ادنى نقطه، يعني مثلا نفترض ان الظل طوله مثلا متر، خلاص؟ يفضل يرجع يرجع يرجع لغاية ما يوصل لنقطة مثلا نفترض يعني 10 سم 15 سم، دي أدنى نقطة، خلاص؟ وبعد كده يبتدي إيه؟ يطلع تاني، بعد كده يبتدي يطلع تاني. وقت طلوع الظل مرة أخرى هذا بيسمى وقت الزوال، هذا الوقت هو الذي تزول الشمس فيه عن منتصف السماء، أو تزول الشمس فيه عن كبد السماء، هو الوقت الذي يتحرك الظل فيه عن أقل نقطة يصل إليه. واضح ولا حد مش فاهم؟ اللي عايز يقول مش فاهم عيد تاني مش اي اشكال. ها واضح؟ كله فاهم؟ طيب يبقى اول حاجه وقت الظهر يبدا الظهر عند زوال الشمس، يبدا الظهر عند زوال الشمس. وكان ظل الرجل كطوله، يستمر وقت الظهر الى ان يصير ظل الرجل كطوله. يعني ايه يصير ظل الرجل كطوله؟ يعني الظل لما يبتدي يطلع تاني يفضل يطلع يطلع يطلع يطلع، واخد بالك، الى ان يصير ظل الرجل مثل ايه؟ مثل طوله. يعني لو واحد طوله متر ونص يصير الظل ايه؟ متر ونص. اول ما يصير الظل متر ونص يبقى هنا بينتهي ايه؟ وقت الظهر. بس خلي بالك متر ونص بالاضافه للايه؟ للحته اللي هي اصلا كانت موجوده من الاول. حد فاهم؟ يبقى في 15 سم في الاول اصلا كانوا موجودين، فالظل يفضل يطلع لغايه ما يوصل متر ونص، علاوه على ايه؟ على ال 15 سم دول. حد هيقول ايه فايده الكلام ده؟ ما المواقيت موجوده في النتيجه. فايده الكلام ده انك ممكن في وقت من الاوقات مسافر مثلا في الحج والاتوبيس واقف فيك في الطريق وعايز تعرف المواقيت، تقوم حاطط عصايه، حاطط عصايه، ومن خلال العصايه دي تعرف بقى الظل هيفضل يتناقص. اول ما يصل لاقصى نقطه يبتدي يطلع تاني يبقى ده ايه؟ دخل وقت الظهر. فضل يزيد لغايه ما طول العصايه، طول الظل بقى بيساوي طول العصايه زائد الشويه اللي كانوا موجودين، يبقى هنا انتهى ايه؟ انتهى وقت الظهر. يبقى هنا انتهى ايه؟ وقت الظهر. فيقول ما لم تحضر العصر، يبقى بعد ان يصير ظل الشيء كمثله يعمل ايه بقى؟ يحصل ايه؟ يبدا هنا وقت ايه؟ ينتهي وقت الظهر ويبدا ايه؟ وقت العصر. خلاص كده؟ ويبدا وقت العصر. ما لم يقول وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يبقى يظل وقت العصر ممتدا من الوقت الذي يصير ظل الشيء كمثله الى ان تصفر الشمس. لما تصفر الشمس ينتهي وقت الاختيار. يبقى احنا عرفنا من هنا ان العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضروره، وقت اختيار ووقت ايه؟ ووقت ضروره. وقت الاختيار من بدايه وقت العصر الى اصفرار الشمس، الشمس تصفر قبل ما تغرب بيحصل لها ايه؟ اصفرار. لما تصفر الشمس ينتهي وقت الاختيار. يعني ايه وقت الاختيار؟ يعني الوقت الذي يجوز للانسان ان يؤخر الصلاه فيه. خلاص كده؟ يبقى لك ان تؤخر الصلاه في هذا الوقت، لكن لا يجوز لك ان تؤخر الصلاه عن هذا الوقت بلا حاجة أو ضرورة. يبقى هذا وقت أنت مخير فيه، هذا وقت موسع، تصلي العصر في أي إيه؟ في أي وقت في هذا الزمان، لكن إذا انتهى وقت الاختيار اللي هو اصفرار الشمس لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة، يأتي بقى وقت بيسمى وقت الضرورة، يبقى لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة ما بين اصفرار الشمس إلى غروب الشمس إلا لعذر أو إلا لحاجة. خلاص كده؟ يبقى إيه وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ثم قال ووقت صلاة المغرب، يبقى احنا عرفنا ان الوقت ما بين اصفرار الشمس الى وقت الغروب هذا وقت ايه؟ وقت ضرورة، لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لحاجة او ضرورة. يقول المصنف ووقت، او يقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة المغرب ما لم يغب ايه؟ الشفق. والمقصود بالشفق هنا هو الشفق الاحمر، المقصود هو الشفق الاحمر. يعني ايه الشفق؟ الشمس لما بتغيب بتطرق كده ايه ما يسمى في السماء شفق، يعني ايه؟ يعني ضوء يسير كده في السماء. لما يغيب هذا الضوء اليسير اللي يسمى الشفق الاحمر يدخل ايه؟ ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. فالمقصود بالشفق لان هناك شفقان، شفق احمر وشفق ابيض، وجمهور اهل العلم على ان العشاء يدخل اذا غاب الشفق الاحمر وليس الابيض، وفي المساله قولان. يقول ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. أيضا الكلام في صلاة العشاء كالكلام في صلاة العصر، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل هو وقت إيه؟ وقت الاختيار. ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت إيه؟ هذا وقت مين يقول؟ وقت ضرورة. ما شاء الله، هذا وقت ضرورة. ثم يدخل ايه؟ وقت الفجر. يقول ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، يبقى وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر. المقصود هنا طبعا بالفجر هو الفجر الصادق او الفجر ايه؟ الثاني، بيخرج في اول في يعني في اخر الليل كده، فجر بيسمى الفجر المستطير، اضواء كده بتخرج ليست هذه ايه؟ هي الفجر، هذا بيسمى الفجر الكاذب. لكن الفجر الصادق بيسمى الفجر المستطيل اللي هو الثانية الأولى بالراء والثانية باللام، نور أو ضوء يملأ الأفق، ضوء إيه؟ يملأ الأفق، هذا يسمى بالفجر الصادق عند الفقهاء وهو الفجر الثاني. خلاص؟ يقول من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، يبقى هذه مواقيت الصلاة. أما من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر فهذا إيه؟ ليس وقت صلاة من الصلوات المفروضة بإجماع العلماء. يبقى هذا إيه؟ يبقى وقت الفجر ينتهي عند طلوع الشمس. طب من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر هذا ليس وقت إيه؟ صلاة مفروضة. هذا ليس وقت صلاة مفروضة. يقول: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى حتى يسمى الإنسان قد أدى الصلاة في وقتها، يعني عشان نقول الإنسان ده قد أدى الصلاة في وقتها، لابد أن يأتي بالصلاة كلها في وقتها؟ يقول: لا، لو أدرك ركعة كاملة في الوقت فقد أدى الصلاة في وقتها. لو أدرك ركعة كاملة في الوقت، يعني قام وركع وسجد السجدتين قبل أن يخرج وقت الصلاة، فقد أدى الصلاة إيه؟ فقد أدى الصلاة في وقتها. وتسمى صلاة هذه أداء أم قضاء؟ أداء. تسمى صلاة هذه إيه؟ أداء. خلاص كده. فيقول: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب، هل يجوز للإنسان أن يفعل ذلك بالعذر؟ هل يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى أنه لا يدرك من وقتها إلا ركعة واحدة؟ لا، هو آثم بذلك، هو آثم بذلك. لكن هل فعله هذا يسمى أداء أم قضاء؟ ها؟ يسمى فعله هذا إيه؟ أداء وليس قضاء. لكن هل يجوز له هذا الفعل؟ لا، هو آثم بفعله هذا لأنه أخر الصلاة، كما تأتي إن شاء الله في كلام المصنف. خلاص كده. يبقى يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث. يقول: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها. خلاص كده. يبقى لا يحل تأخير الصلاة بالكلية، إنه يصلي الصلاة بعد إيه؟ بعد وقتها. خلاص، دي وقت. ولا يحل تأخير بعضها، دي المسألة اللي إحنا كنا بنذكرها بقى. يبقى لا يحل إن هو يؤخر الصلاة حتى إيه؟ حتى لا يستطيع أن يأتي بالصلاة كاملة في وقتها. ده اسمه تأخير إيه؟ تأخير بعض الصلاة. هو آثم إيه بهذا الفعل. لكن كما قلنا، هذه الصلاة إن أدرك ركعة تسمى أداء ولا تسمى قضاء. لكن لو أخرها كلها عن وقتها تسمى إيه؟ تسمى قضاء. خلاص كده. يبقى لا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها. المقصود هنا بوقتها وقت الاختيار أم وقت الضرورة؟ ها؟ وقت الاختيار، وقت الاختيار. يبقى لا يحل تأخير الصلاة أو تأخير بعضها عن وقتها، أي وقت الاختيار. لأن في مذهب الإمام أحمد: من أخر الصلاة بلا عذر إلى وقت الضرورة فهو آثم بفعله، فهو آثم بفعله. وفي قول ثاني عند الشافعية وغيرهم أنه يكره له فقط أن يؤخر الصلاة لوقت الضرورة ولا يحرم، يكره ولا إيه؟ ولا يحرم. لكن مذهبنا أو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من أخر الصلاة إلى وقت الضرورة بلا عذر فإنه يأثم بذلك، وإن كانت صلاته تكون أداء لا قضاء. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، لعذر أو غيره. طب إزاي المصنف يقول لعذر أو غيره؟ يعني حتى اللي عنده عذر لا يجوز له العذر؟ يا اخوانا عذران، العذر عذران. في عذر لا يمنع الانسان من اداء الصلاه، واحد مش لاقي ميه، مش ده معذور؟ طب هل يحل له تاخير الصلاه؟ يبقى لا يحل له تاخير الصلاه، يجب عليه ان يتمم. واحد مش قادر يقف، هل يجوز له تاخير الصلاه عن وقتها؟ يبقى في عذر لا يمنع اداء الصلاه في وقتها، طالما عقله في راسه يجب عليه ان يصلي. على حاله بقى مش لاقي ميه يتمم، مش قادر يقف يعذر، على اي حال مش قادر يستقبل القبلة يصلي لغير القبلة، لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. لكن لو كان العذر يمنع اداء الصلاة في وقتها، مثل ان نام او جن او اغمي عليه او كان مثلا بيعمل عملية او كان مثلا في مكان ما ومش قادر ان هو يعني مثلا واحد في مكان ما لو ترك هذا المكان ستحدث كارثة، واحد بيطفي حريقة، واحد بينقذ معصوم من مهلكة، كل هذه الامور هل تجيز تأخير الصلاة؟ طبعا تجيز تأخير الصلاة. فقول المصنف لعذر أو غيره يحتاج إلى تقييد، لعذر يمنع أداء الصلاة في وقتها، لكن لو كان هذا لعذر لا يمنع أداء الصلاة في وقتها. لو كان هذا العذر يمنع أداء الصلاة في وقتها، هل يجوز تأخيرها؟ قطعا. لو واحد نايم هنقول له إيه؟ هنقول له أنت آثم تأخير الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط. لو واحد مغمى عليه، ففي كل هذه الأمور تجيز تأخير الصلاة عن وقتها. يقول: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. ويجوز تأخير الصلاة في وقت الاختيار مع العزم على فعلها. يجوز تأخير الصلاة في وقت الاختيار مع العزم على فعله. يعني واحد أذن خلاص كده وهو ناوي يصلي، بس ايه مش قادر يصلي في اول الوقت لاي عذر مش قادر يصلي في اول الوقت هل يجوز ولا يكون اثم من فعله؟ لا يكون اثما. ولو مات قبل ان يؤدي الصلاه يكون اثما؟ ها لو واحد قال مثلا العصر ده وقال ساعه كده هقوم اصلي قبل ان تصفر الشمس خلاص ثم مات وهو عازم على فعلها هل يكون اثما بفعله؟ مسألة حل خلاف، لكن الراجح والأقرب والصواب أنه لا يكون أثماً بفعله لأنه فعل ما هو جائز له. واشترط أكثر العلماء العزم على الفعل، يعني لو ما كانش عازم على الفعل خالص ولا في دماغه يكون أثماً. واحد أصلاً ما بيصليش ودخل وقت العصر وهو مش دماغه يصلي ومات قبل أن يدخل وقت المغرب، يحاسب على صلاة العصر هذه أم لا يحاسب؟ يحاسب عليها لأنه لم يكن عازماً على فعلها. خلاص يبقى يشترط لجواز تأخير الصلاة في وقت الاختيار العزم على فعله. يقول إلا إذا أخرها، يبقى الحالة الوحيدة اللي يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها. خلاص اللي هي بقى إيه؟ الجمع. عارفين القصر والجمع في صلاة المسافر؟ يبقى يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقت فعلها إذا كان يريد أن يجمعها مع غيرها. طب ايه هي الاعذار التي تبيح الجمع؟ يقول لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها. ان شاء الله تعالى سنذكر هذه الاحكام المتعلقه بالجمع في باب صلاه المسافر. هو الشيخ ذكرها هنا ولم يذكرها هناك، احنا هنعكس بقى، مش هنذكرها هنا وهنذكرها هناك لان موطنها هناك وليس موطنها ها هنا. يقول والافضل تقديم الصلاه في اول وقتها، يبقى افضل شيء تقديم الصلاه في ايه؟ في اول وقتها. لحديث عبد الله بن مسعود أن يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ إيه هي أفضل الأعمال أحب الأعمال إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. فقال الصلاة على وقتها. وروي هذا الحديث بلفظ الصلاة في أول وقتها، لكن هذا اللفظ ليس صحيحا. والصحيح وما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها. وقال الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم على وقتها يفيد معنى في أول وقتها. على وقتها أي في أول وقتها، فيستحب أداء الصلاة في أول وقتها. خلاص. وتحصل الفضيلة بالتأهب في أول الوقت. يعني أنت بتقول لي طب ما احنا ما نصليش في أول الوقت، احنا بنستنى ربع ساعة. خلاص طالما أنا تأهبت في الصلاة في أول الوقت يبقى أنا كده حصلت فضيلة الصلاة في أول الوقت. يقول والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، ده هو الأصل في كل الصلوات، إلا يستثنى من ذلك صلوات يستحب تأخيرها عن أول وقتها. ذكر المصنف حالتين يستحب فيهما تأخير الصلاة عن أول وقتها. الحالة الأولى هي العشاء، يبقى يستحب تأخير العشاء عن أول وقتها بس بشرط مهم جدا. إيه هو؟ إذا لم يشق. يعني إذا لم يشق؟ أي إذا لم يشق على المأمومين. إذا لم يشق على إيه؟ على المأمومين. فإن كان ثم مشقة على المأمومين لم يجز له إيه؟ لم يجز له تأخيرها، لم يجز له تأخيرها. الحالة الثانية صلاة الظهر في شدة الحر، يبقى صلاة الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها عن أول وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والإبراد بالصلاة تأخيرها إلى الوقت الذي إيه؟ إلى الوقت الذي يعني تقل فيه شدة الحرارة. وهذا الحكم لا يعني ينطبق على صلاة الجمعة. صلاة الجمعة يستحب تقديمها في أول وقتها مطلقا سواء كان في شدة الحر أو في غيره. الحال الأخرى التي ذكرها أهل العلم ولم يذكرها الشيخ وهنا التي يستحب تأخير الصلاة فيها عن أول وقتها هو حال الحاقن أو غيره من أصحاب المشغلات. يعني إنسان إذا كان حقنا يعني يريد أن يقضي حاجته من بول أو غائط، أو كان نفسه تسوق إلى الطعام والطعام حاضر أمامه فيستحب له تأخير الصلاة عن أول الوقت حتى يقضي حاجته من البول أو من الغائط أو من الطعام. وهذه الحالة لم يذكرها الشيخ وذكرها غيره من العلماء. يبقى يستحب تقديم الصلاة في أول وقتها إلا في العشاء إذا لم يشق، وإلا في الظهر عند شدة الحر، وإلا لحاقن ونحوه. لحاقن ونحوه. يقول الشيخ ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. قال الشيخ ومن فاتته صلاة عمدا ولا سهوا؟ ها سهوا الشيخ هنا لم يذكر، يبقى هذا يدل على أن مذهب الشيخ أن من فاتته الصلاة سواء كان هذا الفوات عمدا أو سهوا يجب عليه قضاؤه، يجب عليه قضاؤه. وهو مذهب جمهور العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم، مذهب جمهور العلماء حتى نقل بعضهم الإجماع على ذلك أن من فاتته الصلاة يجب عليه قضاؤها سواء كان هذا الفوات عمدا أو سهوا، سواء كان عمدا أو سهوا. يبقى من فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا، يبقى أول ما يعرف من إيه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. الفاء هنا فاء تفيد إيه؟ تفيد التعقيد، تفيد السرعة، فليصليها إذا ذكرها، يبقى أول ما يذكرها يصليها. ويجوز التأخير اليسير لمصلحة الصلاة، يجوز أن واحد يؤخر الصلاة تأخيرا يسيرا إذا كان هذا فيه مصلحة الصلاة، واخد بالك، هو في مكان عايز ينتقل لمكان أفضل، هو في البيت عايز يروح المسجد، تأخير يسير ده يجوز. لكن في مذهب الإمام أحمد يجب قضاء الصلاة على الفور. يقول مرتبا، يبقى يجب أن يقضي الصلاة إيه؟ أن يقضي الصلاة مرتبة، فإن فاته خمس صلوات قضاهم على الترتيب، الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. يبقى من فاتته صلاة سواء كان هذا الفوات عمدا أو سهوا وجب عليه قضاؤها فورا وإيه ومرتبا. طب في حاجات بتسقط الترتيب، إيه هي؟ في أشياء بتسقط الترتيب. إذا نسي الترتيب، هو فاكر إنه مثلا إيه إنه فات منه خمس صلوات بس مش فاكر إيه قبل إيه، خلاص في هذه الحالة يسقط إيه؟ يسقط الترتيب. أو جهله، خلاص هو مش عارف إيه قبل إيه، واخد بالك، يعني نسيه يعني كان عارفه بعدين نسي، جهله يعني ما عرفوش أصلا. الفرق بين النسيان والجهل إيه؟ إنه نسي إنه كان عارف ونسي، أو جهله يعني ما عرفهاش إيه؟ ما عرفش أصلا. المهم المعنى واحد، إن هو مش عارف إيه؟ إن هو ساب إيه قبل إيه؟ ففي هذه الحالة يسقط الترتيب. الحالة الأخرى التي يسقط فيها الترتيب أو خاف فوت الصلاة، يعني إن خاف فوت وقت الصلاة التي هو فيها سقط الترتيب. يعني مثلا واحد ما صلاش الظهر أو واحد ما صلاش العصر، خلاص، وهو الوقت في وقت المغرب، لو قضى العصر فاتته إيه المغرب، سيدخل وقت العشاء، يبقى يعمل إيه؟ يصلي المغرب الأول، يصلي المغرب الأول وبعدين إيه؟ وبعدين يصلي العصر. يبقى هنا يسقط الترتيب في هذه الحالة. طيب واحد هيقول لي طب لو كانت ستفوته صلاة الجماعة، ها يسقط الترتيب؟ لا يسقط الترتيب لخوف فوات صلاة الجماعة، يصلي الصلاة الحاضرة ثم يصلي الصلاة التي فاتته، يصلي قصد الصلاة التي فاتته ثم يصلي الصلاة الحاضرة، يصلي الصلاة التي فاتته ثم يصلي الصلاة الحاضرة، إلا إذا نسي الترتيب أو إذا خاف فوت وقت الصلاة اللي هو وقت إيه، الاختيار ولا الضرورة؟ وقت الاختيار. بارك الله فيك. الحالة الأولى إذا نسي الترتيب أو جهله، إذا نسي الترتيب أو جهله، يعني هو مش عارف أصلا هو سابق قبل إيه، هو عارف إن عليه ظهر وعصر ومغرب وعشاء، طب إيه قبل إيه؟ أنهي فيهم اللي كانت الأول؟ واخد بالك، الظهر كان في الأول يوم ولا المغرب؟ ومش عارف، خلاص يصليهم بقى إيه؟ على أي حال، على أي ترتيب، خلاص كده؟ طيب، يقول المصنف خلاص هو كده إيه؟ انتهى من شرط إيه؟ انتهى من شرط دخول الوقت، سيدخل في شرط آخر. يقول ومن شروطها أي من شروط الصلاة ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة، ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. يبقى من شروط الصلاة حتى تصح أن يستر عورته. طب العورة اللي هي إيه؟ سيذكرها بقى بعد قليل، على طول بعدها هيقول لك عورة الرجل كذا عورة المرأة كذا، لكن في المجمل أن الواجب أو من شروط الصلاة ستر العورة، لكن هذا يشترط أن يكون بشرطين. الشرط الأول أن يكون بثوب مباح، أن يكون بثوب مباح، فلو كان بثوب مغصوب لم يصح. فلو كان بثوب مغصوب، واحد سرق ثوب وسطر به عورته، يبقى في هذه الحالة صلاته صحيحة؟ في مذهب الإمام أحمد لا تصح صلاته، في مذهب الإمام أحمد لا تصح إيه؟ صلاته. طب يا إخوانا لو غصب ثوب ولبسه وليس هو في موطن العورة، يعني لو سرق عمامة ولبسها تبطل صلاته؟ ها؟ لا تبطل صلاته. يبقى يشترط صحة الصلاة أن يكون ستر العورة بثوب مباح، لكن لو غصب ثوبا لغير ستر العورة ولبسه في الصلاة فهو آثم بفعله، لكن صلاته إيه؟ صحيحة. ليه؟ لأن هذا الثوب ليس له علاقة بالشرط، ليس له علاقة بالشرط، لكن لو ستر العورة بثوب مغصوب فصلاته في مذهب الإمام أحمد باطلة. يقول الشرط الثاني أن هذا الثوب يستر البشرة، يبقى حتى تصح الصلاة لابد أن يستر العورة بثوب مباح لا يكون مغصوبا وبثوب يستر البشرة، وبثوب يستر البشرة مقصود باليستر البشرة بثوب لا يصف البشرة ويستر البشرة أنه إيه؟ أنه يستر لون البشرة، يستر إيه؟ لون البشرة، ولا يعتبر ألا يصف حجم الأعضاء. يبقى إن كان هذا الثوب يصف حجم الأعضاء تصح الصلاة ولا تصح؟ واحد لابس بنطلون ستريتش وبيصلي بيه، صلاة صحيحة؟ اخوه بيقول لا، واحنا بنقول ايه يا اخوانا؟ احنا بنقول ايه؟ الا يصف البشره، يعني يستر ايه؟ لون البشره، ولا يعتبر الا يصف حجم الاعضاء، ولا يعتبر الا يصف حجم الاعضاء. لو واحد لابس بنطلون ستريتش واخد بالك يصف حجم اعضائه فصلاته ايه؟ صحيحه. طب هو قاسم ولا مش قاسم؟ دي قضيه اخرى مش بنتكلم فيها. احنا بنتكلم صلاته صحيحه ولا مش صحيحه. صلاته صحيحه. الستر في اللغه هو ستر لون البشره، فمن هنا نعلم خطا بل بطلان قول من يقول ان الصلاه في السروال باطله، سواء كان هذا السروال ضيقا او واسعا. ممكن نتكلم بقى نقول مكروهه، نقول خلاف الاولى، لكن ما نقولش باطله. والنساء برضه اللي بينكروا، يعني اللي بيقولوا لبعض النساء الاخريات اللي بتصلي مثلا في ثوب ضيق صلاتك باطله، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. اه هذا قد يكون محرما او قد يكون مكروها على حسب، قد يكون محرما اذا كان امام الرجال، وقد يكون مكروها اذا كان امام النساء، لكنه لا يبطل الصلاه. فالمعتبر في ستر العوره في الصلاه هو ستر لون البشره، وهذا عند اكثر اهل العلم، هذا عند اكثر اهل العلم. فالقول لبعض الناس، يعني واحد بيتصل بيا بيقول لي واحد عندهم في المنطقه بيقول ان اللي يصلي بالسروال صلاته باطله، هذا قول زور، هذا قول زور. يقول والعوره ثلاثه انواع، العوره ثلاثه انواع. ابتدي يذكر بقى ايه ما هي العورات. يقول عوره مغلظه، وهي عوره المراه الحره البالغه. عوره المراه الحره البالغه هذه اشد العورات، وهي جميع بدنها في الصلاه الا وجهها. يبقى في مذهب الامام احمد جميع بدن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها. طب الكفين هل هما عورة في الصلاة؟ المعتمد من مذهب الإمام أحمد أن الكفين عورة في الصلاة، وجمهور أهل العلم على أن الكفين ليس بعورة في الصلاة، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. يبقى من باب أولى أن المرأة تحتاط في كفيها، تصفر كفيها في الصلاة خروجا من الخلاف، لكن لو كشفت كفيها في الصلاة فصلاتها صحيحة عند جمهور أهل العلم، لكن الأولى لها أن تصفر كفيها خروجا من الخلاف. أما الوجه فليس عورة في الصلاة بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة. يبقى المرأة الحرة اللي هي ليست بأمة، البالغة اللي هي ليست بصغيرة، عورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه. قوله في الصلاة يشير أن خارج الصلاة وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة قولا واحدا. طب خارج الصلاة هل هو عورة أم ليس بعورة؟ في مذهب الإمام أحمد قولان، في مذهب الإمام أحمد إيه؟ قولان. متقدم المذهب يقول أن الوجه ليس بعورة، متقدم المذهب على أن وجه المرأة ليس بعورة، ومتأخر المذهب وهو ما في المنتهى والإقناع على أن وجه المرأة عورة خارج الصلاة، على أن وجه المرأة عورة خارج الصلاة، وهما أيضا قولان عند الشافعية. ومذهب المالكية والحنفية أن وجه المرأة ليس بعورة خارج الصلاة، أن وجه المرأة ليس بعورة خارج الصلاة، إلا إذا كان كشف المرأة لوجهها فإيه سيكون فتنة. واحد يقول لي طب ما هو دلوقتي كشف المرأة وجهها فتنة. لا، هذا الكلام ليس بصحيح. بعض الناس بيعمم يقول دلوقتي كشف المرأة وجهها فتنة مطلقة، فمش موضوعنا، بس أنا هقولها بسرعة كده. هذا الكلام ليس بصحيح. هذا حال أحد النساء، في واحدة كده لو كشفت وجهها ستكون فتنة للناس، فهذه يجب عليها أن تصفر وجهها عند جمهور العلماء، وليس إجماعا، وليس إيه إجماعا، بل بعض العلماء قال بل يجب على الرجال أن إيه أن يغضوا أبصارهم، لكن ليس هذا عاما في كل النساء. يعني الناس اللي بيقولوا إيه دلوقتي هذا الخلاف كان قديما ودلوقتي لا، الخلاف هذا كلام ليس صحيح. لا، هذا لأحد النساء. إذا كانت امرأة تعرف من حالها أو يعرف الناس منها أن كشف وجهها يكون فتنة، فإيه وجب عليها أن تصفره عند جمهور العلماء، لكن هذا لأحد النساء. أما جمهور العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة، وقول عند الإمام أحمد وقول عند الشافعي أن وجه المرأة عورة مطلقة، أن وجه المرأة عورة مطلقة. يقول عورة مخففة، عورة مخففة أخف العورات هي عورة ابن 7 سنين إلى 10 سنين. يبقى الولد إذا بلغ 7 سنين إلى 10 سنين تكون له إيه عورة؟ ما هي العورة؟ هما الفرجان القبر والدبر. يبقى الولد وعنده 7 8 9 10 كل السن ده عورته هي ايه؟ القبل والدبر. طب قبل 7 سنين في المذهب ليس للذكر ولا للانثى عوره قبل 7 سنين. يبقى قبل 7 سنين لا للذكر ولا للانثى عوره، خلاص كده. بعض الناس بيجي الست مثلا بتغسل ابنها ومش عارف ايه والكلام ده كله، كل هذا لا اشكال فيه اذا كان قبل 7 سنين، فلا عوره للذكر ولا للانثى. يقول ومتوسطه، يبقى المغلظه والمخففه المتوسطه هي عوره من عداهم، عورة من عداهم. وهذا التعميم ليس بصحيح، لكن في باقي العورات يعني بتتفاوت، لكن أكثر العورات غير عورة الابن 10 إلى 7 سنين وغير عورة المرأة من السرة إلى الركبة. زي إيه؟ زي عورة البنت إذا بلغت 7 سنين. إحنا قلنا ابن 7 عورته الفرجان، طب بنت 7 عورتها من السرة إلى الركبة، بنت 7 عورتها من السرة إلى الركبة، والذكر عورته من السرة إلى الركبة. الذكر البالغ عورته ايه من السرة إلى الركبة، خلاص. والسرة والركبة ليس من العورة، والسرة والركبة ليس من العورة، خلاص كده. يبقى هذه إيه أهم أنواع العورات. طب هتقول لي عورة المرأة على المحرم وعورة المرأة على المرأة والرجل على الرجل، كل هذه تفاصيل ستأتي إن شاء الله في كتاب النكاح. العلماء يذكرون أحكام النظر في كتاب النكاح، لكن هو بس ذكر هنا طرف يسير بما إيه يليق بالمقام، خلاص كده. يبقى كده انتهت أحكام العورات. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فدل ذلك على وجوب ستر العورة في الصلاة. فدل العلماء من هذه الآية على وجوب ستر العورة في الصلاة. يقول: ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة. من شروط الصلاة السرة ليست من العورة، ما قلنا أن السرة والركبة ليستا من العورة، إنما العورة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، والحدان أو الغايتان ليس داخلين في العورة. يقول: ومنها استقبال القبلة. استقبال القبلة من شروط الصلاة. والقبلة كما نعلم جميعا هي مكة المكرمة أو هي الكعبة المشرفة، والواجب لمن كان في مكة استقبال إيه؟ عين الكعبة. استقبال إيه؟ عين الكعبة. يجب عليه أن يصيب عين الكعبة. طب إن كان خارج مكة فالواجب استقبال جهتها، فالواجب استقبال إيه؟ جهتها، خلاص كده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني لو انحرفت قليلا عن القبلة لكن لم تخرج عن جهة القبلة، ففي هذه الحالة صلاتك إيه؟ صلاتك صحيحة، صلاتك إيه؟ صحيحة. فبعض الناس يعني بيصاب ببعض الوسوسة في هذا الأمر، يعني إذا اكتشف مثلا أن هو صلى يمين شوية أو شمال شوية، لا، طالما أنت لم تخطئ جهة القبلة وأنت خارج مكة فصلاتك إيه؟ صحيحة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء. قال الله تعالى: لو حتى لو الإمام إيه؟ انحرف قليلا، يعني ما احنا قلنا فرض من كان خارج الكعبة أن يصيب جهة القبلة لا عين القبلة، أن يصيب جهة القبلة لا عين إيه؟ القبلة. جهة القبلة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فبيقول لهم إيه؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة، اتجاه الكعبة كده. فما بين المشرق يعني كل هذه الزاوية قبلة، كل هذه الزاوية إيه؟ قبلة، خلاص كده. فلو انحرف عن قبلة يسيرا ولم يخرج عن جهة القبلة فصلاته إيه؟ صحيح، صلاة صحيح. إيه؟ مش مشكلة المأمومين، إلا بقى إذا إيه؟ إذا خرج عن جهة القبلة، القبلة كده هو بيصلي كده، أو هو بيصلي كده، يبقى في هذه الحالة صلاته لا تصح إن كان قادراً على استقبال القبلة. قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا دليل على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. يقول: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. يبقى من عجز عن استقبال القبلة لمرض، واحد مثلا قاعد في هيئة معينة وهو مريض، انت مش قادر تجيبه لايمين ولا شمال ولا قادر تحرك السرير بتاعه، يسقط عنه ايه؟ يسقط عنه واجب استقبال القبلة. واحد مثلا مربوط، نفترض ان انا دخلت حرب مثلا، ربنا يرزقنا جهاد في سبيله يعني، واسرت في الحرب ومربطوك، واخد بالك؟ تصلي على حالك خلاص. طب انا مش قادر استقبل القبلة، يجزئك ايه؟ الصلاة، تجزئك الصلاة على حالك لانك عاجز عن استقبال القبلة. يقول: فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط، سقط ايه؟ استقبال القبلة، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. يبقى الاصل ان الواجب يسقط بالعجز عنه، الاصل ان الواجب يسقط بالعجز عنه. هذه قاعدة مضطردة في كل ابواب الفقه، ان الواجب يسقط بالعجز عنه، بقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الحالة الثانية التي يسقط فيها استقبال القبلة، استقبال القبلة يسقط في حالتين: الحالة الأولى عند العجز، والحالة الثانية عند في السفر في صلاة النافلة على الراحلة. يبقى إذا كان الإنسان مسافرا وكان على راحلته وكان يصلي نافلة، جاز له أن يصلي إلى غير القبلة، جاز له أن يصلي إلى غير القبلة. ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. حيث أشوف من إيه؟ من فضائل هذا الشرع العظيم، إن الشرع مش عايز يحرمك من الصلاة حتى وأنت مسافر، حتى وأنت مسافر الشرع مش عايز إيه؟ مش عايز يحول بينك وبين ذكر الله تبارك وتعالى. فأجاز الشارع لمن كان يصلي صلاة النافلة في السفر أن يصلي إلى إيه؟ إلى غير القبلة. لكن اشترط العلماء أن يبدأ الصلاة إلى القبلة. ليه؟ لأنه مش عاجز إن هو يبدأ الصلاة إلى القبلة، يعني انا الاتوبيس، انا راكب اتوبيس مثلا ومسافر، اتوبيس ماشي كده والقبله كده خلاص، يبقى انا ابدا الصلاه الى القبله ثم ايه، ثم اجلس واصلي حيث توجهت بها الراحله، ثم اجلس واصلي حيث توجهت بها الراحله. يبقى تسقط استقبال القبله اذا كنت في سفر وتصلي النافله. طب الفريضه هل يجوز؟ لا يجوز صلاه الفريضه الا اذا كنت عاجزا عن ايه، عن سوى ذلك. يعني انا راكب اتوبيس ومش هعرف اوقفه في السكه، وعارف ان هو هيوصل بعد خروج الوقت، ينفع اصلي في مكاني؟ هي ينفع اصلي في مكاني؟ ينفع، ينفع اصلي في مكاني اذا كنت انا مش قادر اوقفه، وانا عارف انه هيوصل بعد ايه، بعد خروج الوقت، وانا عاجز عن استقبال القبله. لو كنت مثلا زي سفينه كبيره واقدر استقبل القبله وجب استقبالها.